بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: ثم العلم، أي هذا الثاني من المعارف، وهو إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة، وإما اسم كما مثلنا أو لقب كزين العابدين، وقفة أو كنيا كأبي عمرو وأم كلثوم، ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفرد كسعيد كرز. هذا المتن، نأتي إلى الشرح. قال رحمه الله: الثاني من أنواع المعارف العلم، وهو ما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه. هذا تعريفه المنطقي، وينقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعددة. فينقسم باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخصه إلى قسمين: عالم شخص وعالم جنس. فالأول كزيد وعمر، والثاني كأسامة للأسد، وثعالة للثعلب، وذؤالة للذئب. فإن كل من هذه الألفاظ التي هي أسامة وثعالة وذؤالة يصدق على كل واحد من أفراد هذه الأجناس. يعني كلمة أسامة تصدق على كل أسد، وهكذا تقول لكل أسد رأيته: هذا أسامة مقبلا، وكذا البواقي. ويجوز أن تطلقها بإزاء صاحب هذه الحقيقة من حيث هو، فتقول: أسامة أشجع من ثعالة، أي صاحب هذه الحقيقة أشجع من صاحب هذه الحقيقة، يعني الأسد أشجع من الثعلب. ولا يجوز أن تطلقها على شخص غائب، لا تقول لمن بينك وبينه عهد في أسد خاص ما فعل أسامة، لأن أسامة ليس عالما شخصيا، عالما جنسيا. وهو يريد، المؤلف يريد أن يفرق بين العالم الشخصي والعالم الجنسي. يعني القضية هنا التفريق بين التشخيص وعدم التشخيص. إذا كان المراد شخصا بعينه فهذا عالم شخصي، وإذا كان المراد ليس عالما بعينه فهذا عالم جنسي. إذن هو يقول الآن في البداية قال هذا الانقسام بين العالم الشخصي والعالم الجنسي باعتبار التشخص وعدم التشخص. ولذلك لو كان في اتفاق بينك وبين رجل في أسد معين، فحينئذ ما تعبر بكلمة أسامة، يعني أسامة ما تطلق على الشخص وإنما تطلق على الجنس. هذا المقصود. قال: وباعتبار ذاته، أي أيوة، ينقسم العلم باعتبار ذاته إلى مفرد ومركب. فالمفرد كزيد وأسامة، والمركب ثلاثة أقسام. الأول واحد مركب تركيب إضافة كعبد الله، لأن عبد مضافة إلى لفظ الجلالة، هذا تركيب إضافي، لأن فيه كلمة مضافة إلى كلمة أخرى: عبد الله، عبد الرحمن، غلام زيد، هذا تركيب إضافي. وحكمه أن يعرب الجزء الأول من جزئيه بحسب العوامل الداخلة عليه، ويخفض الثاني بالإضافة دائما. إذن التركيب، ننتبه لإعراب التركيب الإضافي المهم، يأتي كثيرا في الكلام. الجزء الأول بحسب موقع من الإعراب، والثاني مجرور دائما بالإضافة. قال: الثاني مركب تركيب مزج كبعلبك وسيبويه، وحكمه أن يعرب بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا كسائر الأسماء التي لا تنصرف. هذا إذا لم يكن مختوما بويه تبع لبك، فإن ختم بها بني على الكسر مطلقا، يبنى على الكسر كسيبويه. تقول مثلا جاء سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسبويه، تلاحظون المبني على الكسر دائما. لكن لو جينا مثلا إلى حضر موت وبع لبك، بع لبك بالتسكين، بع لبك، وبعضهم ينطق خطأ بع لبك، وما هو الدارج على ألسنة اللبنانيين؟ بع لبك، على خلاف الصحيح وهي بالتسكين بع لبك. وحضر موت، فإذا كان التركيب مركب تركيب مزيا وليس مقطوعا بويه، فيأخذ حكم الممنوع من الصرف. تقول مثلا هذه بعلبك، ودخلت بعلبك ومررت ببعلبك، تأخذ حكم الممنوع من الصرف. هذه حضر موت ورأيت حضر موت ومررت بحضر موتى، وهكذا. أيضا من الأسماء المزية التي تطلق على المدن مثل أيضا بور سودان عندكم، وبور سعيد في مصر، هكذا أيضا الممنوع من الصرف. قال رحمه الله: ومركب تركيب إسناد. تركيب إسناد يعني عجيب التركيب هذا، من فعل وفاعل، من فعل وفاعل، لأنه تعرفون في الجملة الفعلية الفعل مسند والفاعل مسند إليه، مسند مسند إليه. إذا كانت الجملة عبارة عن مسند مسند إليه فعل وفاعل، هذا تركيب إسنادي. قال: وهو ما كان جملة في الأصل كشاب قرناها. هذه امرأة في الجاهلية هكذا اسمها، شاب قرناها، كشاب قرناها. وفي أيضا من الأسماء الجاهلية المشهورة الفارس الجاهلي المشهور تأبط شرا، تأبط شرا، جملة لو أردنا أن نعربها هكذا بالفك يعني بدون تركيب، تأبط فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وشرا مفعول به، سبحان الله. ومن الأسماء العصرية الموجودة اليوم عند أهل مصر جهد الحق. جهد الحق اسم مركب تركيبا سناديا، لأن جهد فعل والحق فاعل، يعني هو أصله جملة. يقول المؤلف هنا: وهما كان جملة في الأصل وحكمه. طب كيف يعرب الآن هذا؟ قال: وحكمه أن العوامل لا تؤثر فيه شيئا، بل يحكى على ما كان عليه من الحالة قبل النقل، يعني قبل أن ينقل من كونه جملة إلى كونه علما، واضح؟ إلى كونه علما يبقى كما هو. فتقول: جاء جاد الحق ورأيت جاد الحق ومررت بجاد الحق، هكذا على الحكاية. ثم جاد الحق هذه كلها تعربها إعرابا محليا، في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. تقول مثلا: أقبل تأبط شرا، ومررت بتأبط شرا، ورأيت تأبط شرا، يعني على الحكاية. قال الشيخ: وحكمه أن العوامل لا تؤثر فيه شيئا، بل يحكى على ما كان عليه من الحالة قبل النقل. وكيف الإعراب؟ يكون في المحل. إذن هذا هو إعراب التركيب في العلم، إما تركيبا إضافيا، وإما تركيبا مزجيا، وإما تركيبا إسناديا. وهذا من أهم المسائل لأنها متعلقة بالإعراب. ثم قال رحمه الله: وينقسم العلم إلى اسم وكنية ولقب، وذلك لأنه إذا بدأ بأب أو أم كان كنية، كأبي بكر وأبي عمرو وأم عمرو، وإلا فإن أشعر برفعة المسمى كزين العابدين أو ضعته كقفة وبطة وأنف الناقة فلقب، وإلا فاسم كزيد عمرو. إذن ما تصدر بأبي أو بأب أو أم كنية، ما أشعر بمدح أو ذم برفعة أو ضعة فهذا لقب. زين العابدين هذا إيش؟ لقب رفعة. أو شخص يسمى قفة أو بطة هذا أيضا لقب لأنه يدل على ضاع، وما عدا ذلك فيسر. ثم قال رحمه الله، وهذه المسألة الجاية مهمة تتعلق بالبلاغة والفصاحة، وإذا اجتمع الاسم مع اللقب زيد قفة مثلا، علي زين العابدين مثلا، اجتمع الاسم هنا مع اللقب وجب في الأفصح تقديم الاسم وتأخير اللقب، واضح؟ في هذه الحالة ماذا نؤخر؟ اللقب. طب لماذا؟ لأن اللقب أشهر، لأن اللقب أشهر، إذ فيه العالمية مع شيء من معنى النعت، يعني فيه عالمية وفيه نعت، فيه صفة، فلو أتي به أولا لأغنى عن الاسم، واضح؟ فنحن نأتي بالاسم أولا. ولذلك لا ترتيب بين الكنية وغيرها، الكنية وغيرها ما في ترتيب كما سيأتي. يقول رحمه الله: ثم إن كان مضافين، يعني إذا كان الاسم واللقب مضافين كعبد الله زين العابدين، أين الاسم؟ عبد الله، واللقب زين العابدين. أو كان الأول مفردا والثاني مضافا كزيد زين العابدين، أو كان الأمر بالعكس كعبد الله قفة، وجب كون الثاني تابعا للأول في إعرابه، يعني زين العابدين يكون تابعا لعبد الله، أو زين العابدين يكون تابعا لزيد، أو قفة يكون تابعا لعبد الله، وجب كون الثاني تابع الأول في إعرابه، إما على أنه بدل منه أو عطف بيان عليه. وإن كان مفردين كزيد القفة وكسعيد كرز، الكرز هو خرج الراعي، فالكوفيون والزجاج يجيزون فيه وجهين: أحدهما اتباع اللقب للاسم كما تقدم في بقية الأقسام، يعني تقول رأيت سعيدا كرزا أو رأيت زيدا قفة، فتلاحظ أن القفة هنا تابع. والثاني، الوجه الثاني، إضافة الاسم إلى اللقب، إضافة الاسم إلى اللقب. طب كيف؟ على تأويل، على تأويل الأول بالمسمى والثاني بالاسم، فتقول مثلا رأيت زيد قفة ورأيت سعيد كرز وجاء زيد قفة وجاء سعيد كرز، يعني يكون كعبد الله وكعبد الرحمن، يكون كالمركب تركيب إضافي، يكون إضافة والثاني إضافة الاسم إلى اللقب. وجمهور البصريين يوجبون الإضافة، يعني في هذه الحالة البصريون يقولون الإضافة لا بد منها، وقال الشيخ المؤلف ابن هشام والصحيح الأول: والاتباع أقيس من الإضافة والإضافة أكثر. لماذا الاتباع أقيس؟ يقول لأنه لا يحتاج إلى تأويل، لا يحتاج إلى تأويل بين هذا الاسم وذا المسمى، لا، تكون على أصلها أن هذا لقب لهذا الرجل فيتبعه في الإعراب كالصفة. إذن هي الآن إذا كان عندنا لقب واسم، هو طبعا ما تكلم عن الكنية، الكنية ما في ترتيب بينه وبين الاسم أو اللقب، ما مشكلة. تقول جاء عمر أبو حفص أو جاء أبو حفص عمر، ما هي مشكلة سواء قدمت الكنية وأخرتها. لكن البحث الآن يعني ما في ترتيب بين الكنية وغيرها، ما في ترتيب، الترتيب والبحث بين الاسم واللقب. وقلنا إذا اجتمع الاسم واللقب يقدم الاسم، يعني ما تقول مثلا جاء زين العابدين علي، لا هذا ليس أسلوبا بليغا، واضح؟ لأنك بدأت بالأشهر، وإن بدأت بالأشهر أغنى عن غيره، ولكن تقول جاء علي زين العابدين هكذا. وأما بالنسبة للإعراب فعندك الآن الاسم واللقب، إما أن يكون الاسم واللقب هذا مركب وهذا مركب، كعبد الله زين العابدين، واضح؟ أو هذا مركب وذا مفرد، كعبد الرحمن قفة مثلا، أو الأول مفردا والثاني مركب، زيد أو علي زين العابدين. ففي هذه الأحوال كيف يكون الإعراب؟ على الاتباع، نعم، الثاني يتبع الأول في إعرابه. وإذا كان الاسم مفردا واللقب مفردا كزيد بطة أو سعيد قفة، فحينئذ الكوفيون يرون فيه جواز الوجهين، إما الاتباع وإما الإضافة، والبصريون يوجبون الإضافة، قال وجمهور البصريين يوجبون الإضافة، والصحيح الأول أنه يجوز الوجهان. وهذا كثير ما يأتي، يعني هذه الألقاب تأتي مع المشاهير، الكتاب والشعراء والمفكرين وحتى بعض العلماء، يكون هذا العالم له لقب، يكون له لقب واسمه مفرد ولقبه مفرد، فكيف تصنع في هذه الحالة؟ إما أن تسلك مسلك الكوفيين وإما أن تسلك مسلك البصريين، يعني تحكيه كما هو كأنه جملة. نحن ما قلنا أنه مثلا تأبط شرا، ما هي جملة، فإنك تحكيها كما هي، تقول جاء تأبط شرا ورأيت تأبط شرا. في الإعراب، نعم، تسأل عن الإعراب، كلمة تأبط شرا أول شيء تعربها إعرابا تفصيليا، مثلا جاء تأبط شرا، تقول جاء فعل ماضي، وتأبط شرا جملة فعلية في محل رفع فاعل، ممكن تجمل هكذا. إذا أحببت التفصيل ممكن تفصل، تقول تأبط فعل والفاعل ضمير مستتر جواز التقدير هو، وشر مفعول به، وهذه الجملة الفعلية في محل رفع فاعل، ممكن تفصل. وإن أردت الإجمال قلت جاء تأبط شرا، تقول جاء فعل وتأبط شرا فاعل، جيد، ولكن ما تقول فاعل مرفوع، لا، وإنما تقول في محل رفع، في محل رفع. وما الذي منع من ظهور الحركة؟ يعني الحكاية، عرفت؟ يعني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهور إيش؟ الحكاية، لأنك تحكيها كما هي، فالإعراب هنا محلي وليس إعرابا لفظيا. لا، ما في القطع، ما عندي القطعات، ما في، أيوة، أو عطف بيان، أو عطف بيان عليه، أيوة، ويجوز أيضا، ويجوز أيضا قطع التبعية كزيد القفة. إذا هذه القطعة مين موجودة، هي مهمة. يعني الآن عندنا في الحالة الأولى، ثم إن كان مضافين كعبد الله زين العابدين، أو كان الأول مفردا والثاني مضافا كزيد زين العابدين، أو كان الأمر بالعكس كعبد الله قفة، وجب كون الثاني تابعا للأول في إعرابه، إما على أنه بدل منه أو عطف بيان عليه. لكن ثم قلت ويجوز، يجوز في الرفع ويجوز فيه النصب، يعني يجوز فيه الرفع ويجوز فيه النصب. الرفع على اعتبار قطعه عن التبعية، ويكون خبر لمبتدا محذوف، والثاني يكون على النصب بتقدير فعل أعني أو إيش عندك؟ أي أعني. يعني تقول مثلا جاء عبد الله أعني زين العابدين، فزين العابدين تكون منصوبة على فعل مقدر أعني، ويجوز إنه ويجوز الرفع فيه على اعتبار أنه خبر لمبتدا محذوف تقديره هو. تخرجات يعني ما فيها بأس من حيث النحو، لكن هذا ألا يتعارض هذا مع قوله وجب؟ يجوز القطع نعم. أي أمر الدار والمقيمين الصلاة. طيب حمالة دم والمقيمين مدح، ولكن هنا يقول المؤلف وجب. طبعا الوجوب إيش ما معناه؟ أنه لا يجوز غيره، أليس كذلك؟ وجب كون الثاني تابع للأول في إعرابه، إما على أنه بدل منه أو عطف بيان عليه. ثم ماذا قال على ذلك؟ ويجوز أيضا. طب كيف الآن هو يقول وجب ثم يرجع يقول يجوز؟ كيف؟ لا، يقول وجب كون الثاني تابعا ثم قال ويجوز قطعه عن التبعية. لاحظ الآن فيه تعارض، في الكلام فيه شيء من التناقض. يقول وجب أن يكون تابعا، عندما يقول يجب أن يكون تابعا إذن لا يجوز غيره، ثم يأتي يرجع ويقول ويجوز قطعه. إذن طب إذا كان يجوز قطعه عن التبعية، إذن التبعية إيش حكمها؟ ليست واجبة. شفت كيف؟ فما أدري هل هذا النص اللي عندك في جمع النسخ؟ من أين هذا؟ لا، بدون مراجعة النص هذا، لأن ابن هشام رحمه الله عالم دقيق جدا في كلامه، فما يمكن يقول وجب ثم يرجع ويقول يجوز. فنحقق هذا النص وهذه العبارة في كلام المؤلف. كيف؟ إلا أكيد تقدير، هو في الأول قدر مبتدأ وفي الثاني قدر فعلا، عرفت؟ يعني في حالة الرفع قدر مبتدا، وفي حالة النصب قدر فعلا أعني. لا، لولا عدم التقدير، هنا شك، لولا عدم التقدير، لكن هو يقول يجوز القطع عن الإضافة. وأنت إذا قطعت عن الإضافة فلك وجهان، إما الرفع وإما النصب. الرفع على اعتبار أن هذا خبر لمبتدا محذوف، والنصب على اعتبار أنه مفعول به لفعل محذوف. واضح؟ يعني تقول جاء زيد زين العابدين، فأنت تقول جاء زيد زين، أو تقول مررت بزيد، أحسن نجيب شيء ما فيه ما مرفوع، مررت بزيد زين العابدين. فزين هنا لاحظ أنها مرفوعة وزيد مجرور، كيف هذا؟ نعم، في تقدير هنا باعتبار أن زيد هذه خبر لمبتدا محذوف تقديره هو، يعني مررت بزيد هو زين. أو لك النصب أيضا باعتبار فيه تقدير هنا فعل، مررت بزيد أعني زين العابدين بالنصب هنا. ولكن لا شك الأبلغ والأفصح والأقرب إلى الأصول مررت بزيد زيني على الاتباع، فنريد تحقيق هذا، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.